الحديث 23 بارك الله فيك، اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. الحديث طبعا فيه النهي عن الإساءة إلى الحيوان والرفق به والاهتمام به وعدم أذيته. قوله في الحديث: رأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها. نصبوا يعني جعلوها لهم كهدف، ليش؟ لرميها حتى يقتلونها. وقول أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر، تصبر يعني تحبس، ليش؟ لترمى حتى تموت، فتحبس الدجاجة أو أي شيء من الحيوانات تحبس وهي حية، ثم يرمونها حتى تموت وتفارق الحياة، حتى تموت وتقتل وتفارق الحياة. هذا معنى الكلمات اللي في الحديث. فوائد الحديث: تحريم تعذيب الحيوان، هذه الفائدة الكبرى في الحديث. ليش؟ لأن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم، والنهي للتحريم، النهي للتحريم. طبعا هذا الحديث يفسره الحديث الثاني، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني هدفا ترمونها فتقتلونها، يعني البهائم. لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. بارك الله فيك.